إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة هو لقاؤنا 90 من لقاءات ومجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك والسفر الفذ، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى الباب 29 من أبواب كتاب الإيمان، وهو باب معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث 100 قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد ابن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد ابن جعفر عن شعبة حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن علي ابن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث 119 قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. الحديث 120 قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: وحدثني أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو بكر ابن خلاد الباهلي قال: حدثنا محمد ابن جعفر قال: حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد ابن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث 100 وهو شاهد آخر. قال أبو الحسين رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمر ابن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. هذا الباب المبارك أورده الإمام لبيان أنواع من المعاصي من اقترفها من بني آدم فهي كبائر من كبائر الذنوب، لكن لا ينتقل بها المرء عن الإسلام، لا يزول بها المرء عن الإسلام. وقد سبق معنا من قريب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المؤمن كفر، كما مر معنا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعرفنا أن هذه معاصي، وأن الكفر الوارد في مثل هذه النصوص ليس المراد به الكفر الأكبر الناقل عن الإسلام، إنما هي معاصي من المعاصي. وفي هذا الباب يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض، لبيان أيضا أن هذا نوع من أنواع المعاصي التي تكون سببا إذا اجتمعت على العبد في مؤاخذة وعقوبة تحصل له، لكن لا ينتقل بها العبد عن الإسلام، إنما يبقى تحت مظلة الإسلام. فقال: باب معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وساق فيه الإمام رحمه الله جملة من النصوص المباركة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، منها الحديث الأول، وهو حديث جرير رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع. حجة الوداع يعني هذا ليس اسما سماه الشارع لهذه الحجة، إنما يعني سمى أو سمى الناس هذه الحجة بحجة الوداع لأنها حصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أمته وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكان كالمودع لهم، فسميت حجة الوداع، سميت حجة الوداع. والحجة بفتح الحاء هو الواحد من المرة، الواحد من المرة يعني اسم العدد. أما إذا أردت اسم الهيئة فتقول حجة وليست حجة، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت. فإذا أردت اسم الهيئة فتقول حجة، وإذا أردت اسم المرة تقول حجة، كقولك مثلا: جلسة وجلسة، جلسة وجلسة. الجلسة اسم المرة والجلسة اسم الهيئة. الوداع قلنا هذا اصطلاح اصطلح عليه الناس وليس اسما منصوصا عليه في الشرع، إنما سماها الناس ذلك لحصول توديع النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حيث قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، إلى آخر ما ذكر صلوات ربي عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير رضي الله عنه: استنصت الناس، يعني أسكت الناس حتى يسمعوا مني، أسكت الناس حتى يسمعوا مني. وهذا فيه مشروعية حصول ذلك من العالم أو طالب العلم إذا أراد أن يوصل إلى الناس خيرا، إذا أراد أن يذكرهم بحكم يجهلونه وهم عنه غافلون، أو أراد أن يعظ موعظة في مجمع من الناس وهم لاهون وهم منشغلون بالحديث الجانبي ونحو ذلك، يجوز لطالب العلم أو للعالم أن يفعل ذلك إذا أمن على نفسه الرياء أو أمن على نفسه الإعجاب، بهذا. فيجوز أن نسكت الناس لأجل أن نتكلم، لأجل أن يتكلم طالب العلم، وهذا دليل مشروعيته. قال: استنصت الناس، يعني سكت الناس حتى يسمعوا ما ألقيه عليهم في هذه الخطبة. وألقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة عصماء، خطبة معروفة مشهورة في هذا اللقاء وفي هذا الجمع المبارك يوم الحج الأكبر، وهي موجودة بنصها في الصحيحين، وستأتينا إن شاء الله بتمامها في باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الحج، من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه. ستأتينا هذه الخطبة بتمامها مع بيان شرحها واستخراج الفوائد منها. مما جاء في هذه الخطبة المباركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوصى به أمته ومما وجهه إلى أمته من التعليمات المباركة والنصائح الخالصة المبرأة من كل عيب ومن كل تهمة، لأن الرائد الذي بذلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي لا يكذب أهله صلوات ربي عليه وسلامه، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا. يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب لحصول هذه الصفة في الإنسان، فقال: يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا ضرب المسلم رقبة أخيه كانت فيه هذه الصفة، كانت فيه هذه الصفة، رجع كافرا، رجع كافرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل معنى أن المسلم لو قتل المسلم يكفر، يعني يخرج من الإسلام؟ هذه المسألة لخص فيها الإمام النووي رحمه الله أقوال أهل العلم على سبيل الإيجاز والاختصار، فذكر فيها سبعة أقوال عن أهل العلم. الأول: أن هذا المراد به الكفر الأكبر الناقل عن الإسلام، لا ترجعوا بعد كفارا، المراد بالكفر هنا الكفر الناقل عن الإسلام. على هذا يكون قتل المسلم للمسلم كفرا ناقلا عن الإسلام؟ الجواب: لا. إذن فكيف يكون كافرا منقولا عن الإسلام؟ قالوا: إذا استحل ذلك، يعني إذا قتل المسلم المسلم وسيقت له الأدلة على حرمة دم المسلم، فقال: أنا أعلم الأدلة من القرآن والسنة، ولكن أنا لا أصدق ذلك وأدين أن قتل المسلم للمسلم حلال، هذا كافر لا خلاف فيه. إذا قامت عليه الحجة وبانت له المحجة من الأدلة وصار عارفا لما يفعل ويعتقد، هذا منقول عن الإسلام لا محالة. القول الثاني في هذه المسألة أن المراد هنا كفر النعمة، كفر النعمة، والمقصود بالنعمة هنا حق الإسلام، حق الإسلام، يعني حق المسلم، يعني حق المسلم على المسلم. لأن من النعم الكبيرة التي جعلها الله عز وجل وأسبغها علينا أنه عز جاهه جعل المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وجعل للمسلم على المسلم حقوق، فهذه الحقوق هي في حقيقة أمرها نعمة، لأنك إن أديت ما لإخوانك عليك من الحقوق، أي من الواجب عليك لهم، وأغضيت الطرف عما لك عندهم من الحقوق، لا شك أنه سيسود الوئام والمحبة وتلتحم القلوب قطعا، وهذا من أجل النعم التي امتن الله بها علينا، حيث قال تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، أي أصبحتم بالإسلام إخوانا، أي أصبحتم بالإسلام إخوانا. فالإسلام هو الذي ألف بين القلوب وربطها، فالإسلام هو الذي ألف بين القلوب وربطها. ومن عوامل ربط هذه القلوب حقوق على المسلم لإخوانه وواجبات عليهم له، فإذا جحد الإنسان هذه الحقوق وتعاطى مع إخوانه ما حرمه الله عليه، فكأن ذلك جحدا لنعمة الإسلام التي بها يحصل تآلف القلوب. هذا معنى كفر النعمة، يعني كفر حق الإسلام للمسلم على المسلم، لأن الله أنزل الإسلام، أنزل الرسالة فجمع بها القلوب، فالقاتل لإخوانه كالساعي في قطع هذه الأواصر، وهذه الأواصر أوامر جاءت من الله، فكأنه لما قال لا ترجع بعد كفارا أراد كفر النعمة، يعني لا تسعى في قطع عوامل الود التي جعلها الله واجبات عليك، فإن هذه نعم، والساعي في قطعها كافر بهذه النعمة. ومعلوم أن كفر النعمة ليس ناقلا عن الإسلام، ليس ناقلا عن الإسلام، كما قال رب العالمين: الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البار. كفروا بالنعم، كفروا بالنعم، ولا يشترط أن يكون كفر النعمة كفرا ناقلا عن الإسلام. القول الثالث في هذه المسألة أن معنى قوله لا ترجع بعد كفارا أنه لم يرد الكفر حقيقة، إنما أراد المقاربة، إنما أراد المقاربة من الكفر، يعني من قتل مؤمنا، من قتل مسلما قارب من الكفر. وهذا أشارت إليه بعض النصوص، كما صح، كالذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في صحيح الجامع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دمه، من أمره، لا يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من أمره، يعني في فسحة من قبول التوبة ورجاء قبولها ومغفرة الله عز وجل، لو لا يزال في فسحة من هذا، ما لم يصب دما حراما، يعني إذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه هذه الحلقة، وصار يعني احتمال قبول التوبة وإن كانت مقبولة ليس كاحتمال قبولها قبل أن يصيب هذا الدم. ويبين هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في صحيح الجامع: من أمن رجلا على دمه، من أمن رجلا على دمه فقتله، يعني من أمن رجلا على دمه فقتله، أي المؤتمن قتل من أمنه، من أمن رجلا على دمه فقتله، يعني غدر به بعد الأمان فقتله، برئ الله من القاتل ولو كان المقتول كافرا. يعني لو جاء رجل يسجد لصنم ودخل بلدا من بلاد المسلمين، فخاف على نفسه، فأمن رجلا فقابل رجلا في صحراء أو في مكان خال فخاف منه فأمنه على نفسه، فأمنه على نفسه، فتعهد المسلم بحمايته وتأمينه، ثم غدر به المسلم، برئ الله من المسلم والمقتول كافر، والمقتول كافر. فلعل هذا يوضح يعني هذا القول والمراد به، أن المراد أنه قارب الكفر وإن لم يكن كفر لكنه قارب، يعني كقوله في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما برئ الله من القاتل ولو كان المقتول كافرا. القول الرابع، القول الثالث، أنه يعني قارب الكفر وأن هذا من الوسائل المؤدية للكفر بعد ذلك. القول الرابع، لا ترجعوا بعد كفارا، يعني لا تفعلوا كأفعال الكفار، لا تفعلوا كأفعال الكفار، لأن من أفعال الكفار، من أفعال الكفار ومن خصال الكفار أنهم يستحل بعضهم دماء بعض، هذا من صنيع الكافرين وليس من صنيع المؤمنين، الذين يستحلون أو يستحل بعضهم دماء بعض الكفار، الكفار. فمن فعل ذلك من المؤمنين فصارت فيه خصلة وصفة من خصال الكفار. وهل يستلزم إذا حصلت في الشخص صفة من صفات الكافرين أن يكون كافرا؟ الجواب لا. والدليل على ذلك قول النبي صلوات الله عليه وسلامه فيما رواه البخاري وأبو داود أنه قال لأبي ذر: أعيرته، أي بلالا بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلي. ومعلوم أن الجاهلية نوعان: جاهلية عامة وهي التي تجامع الكفر بالله عز وجل، تمام، وجاهلية نسبية، لأن الجاهلية لم تكن فترة زمنية قبل الإسلام فحسب، هي نعم الجاهلية العامة كانت قبل الإسلام، ومن انتبه لهذا الكلام لأن هذا كلام مهم جدا، ومن ادعى الجاهلية، ومن ادعى الجاهلية العامة بعد مبعث رسول الله مدركا لما يقول معتقدا ذلك فقد كفر بالله. أعيد الكلام ده تاني: من ادعى الجاهلية العامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما يقول ويفهم ما يقول ويعتقد ذلك ولا شبهة عنده فقد كفر بالله عز وجل. لماذا؟ لأن ادعاء الجاهلية العامة إنكار، إنكار لنعمة الله في الإسلام. لما يجي واحد النهاردة زي محمد قطب أخزاه الله، أو سيد قطب أخزاه الله، رأس مدرسة التكفير المعاصرة، هو وأشباله من أمثال القرضاوي والجيل الصاعد أو الجيل الموجود الآن في بلاد الحرمين من هؤلاء وفي بلاد الخليج، وإخوانهم هنا من رؤوس الحزبية الذين يتناقلون هذه العبارة، ومن أكثر من يتناقل هذه العبارة الدعي الكذاب البرهان في كلامه، يقول لك نحن في زمن الجاهلية الثانية، ده مصطلح دائما يستعمله محمد قطب وسيد قطب في كتاباتهما، نحن في زمن الجاهلية الثانية، ويقولون الجاهلية الآن، وهذا كلام قاله سيد قطب في أكثر في غير موضع من الظلال، تمام، قاله في غير موضع من الظلال، أن احنا الآن نعيش جاهلية تطابق جاهلية ما قبل الإسلام بل أشد. فالذي يعتقد هذا لا يلتفت لما هو موجود من الشرائع. لما أنت تقول الآن نحن في جاهلية عامة، كالجاهلية التي كانت قبل الإسلام، ده معناه إيه؟ مش معناه إنكار الإسلام، مش معناه إنكار لكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، إنكار للقرآن الموجود الآن يقرأ ويتلى وتفسح له الأماكن في المساجد والجامعات والكليات الخاصة باسمه، أليس هذا إنكارا لأجل ما نزل من السماء وهو كتاب ربنا؟ هذا إنكار للقرآن، إنكار لكل الشرائع الواردة في القرآن الكريم من الأوامر والنواه. لما تأتي الآن وتقول نحن نعيش جاهلية كالجاهلية قبل الإسلام، هذا إنكار للإسلام، هذا إنكار للإسلام. ومن أنكر الإسلام فهو على خطر، قال رسول الله: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني يقول لك الناس كفروا هو أوله، ناس راحوا في داهية هو أول من ذهب، تمام؟ فهذا كلام لابد أن تعيه جيدا وأن يدرك جيدا، تمام؟ فيقال القول الرابع أنه فعل كفعل الكفار. طب يبقى الصورة الثانية من صور الجاهلية، وهي الجاهلية النسبية. هذه موجودة في المسلمين، هذه موجودة في المسلمين، إنك امرؤ فيك جاهلي، لأن الجاهلية العامة نعم كانت قبل الإسلام، لكن الجاهلية مع كونها كانت فترة قبل الإسلام، إلا أن الجاهلية أخلاقا يتخلق بها بعض الناس أحيانا. إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصال الجاهلي، تمام؟ من خصال الجاهلي. وقد ألف لنا شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رسالته الماتعة خصال الجاهلي، تمام؟ أي خصال الجاهلية التي كانت في الناس قبل الإسلام وهي ما زالت موجودة في الناس إلى يومنا هذا، هذه خصلة من هذه الخصال، من خصال الجاهلية التي كانت قبل الإسلام أنهم كانوا يضرب بعضهم رقاب بعض، كما هو الشاهد، كما قال القائل: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وكما قال الآخر: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من زهل بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن زولوسة لان، قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه ذرافات ووحدان، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. مجرد أن واحد منهم يصرخ من القبيلة يخرجون يقتلون بدون أي سؤال ولا استفصال، مخطئ مصيب ما يسألون. هذا موجود في الناس، هذا موجود في الناس الآن، ومنه الأمثال الجائرة: اللي رشني بالمية هرشه بالدم، تمام؟ اللي رشني بالمية هرشه بالدم، هذه من خصال أهل الجاهلية، هذه من خصال أهل الجاهلية. لكن هل يشترط بالضرورة أن من وجدت فيه صفة كهذه أن يكون مجامعا لأهل الجاهلية الأولى بمعنى أنه كافر؟ من يقول بهذا أصلا؟ النبي قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، والنبي قال لأبي ذر: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فلو كان أبو ذر كافرا لما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو ذر من جلة الصحابة ومن أئمة الصحابة. إذن فليس بالضرورة إذا وجدت صفة أو خصلة من خصال أهل الجاهلية في شخص أنه يكون كافرا، إنما اتصف بهذه الصفة. فمعنى قوله لا ترجعوا بعد كفارا، أي لا تتصفوا بصفات الكفار ولا تتخلقوا بأخلاق الكفار في هذا الباب فيضرب بعضكم رقاب بعض. القول الخامس أن المراد هنا بالكفر حقيقة الكفر، لا ترجعوا بعد كفارا، أن من قتل مسلما يكفر ويخرج من الإسلام، ويكون الحديث هنا محمول على النهي عن ترك الإسلام، يعني دوموا ملازمين للإسلام، لا تفارقون الإسلام، لا تفارقون الإسلام. ومما يجعلكم تفارقون الإسلام أن يضرب بعضكم رقاب بعض، فلا تفعلوا هذا وداوموا على لزوم الإسلام. القول السادس أن المراد بالكفار، وهذا يعني نقل الحديث عن المراد الشرعي إلى المراد اللغوي، أن المراد بالكفار المتسلحون. المتسلحون، الكافر هو الذي في اللغة أخوانا اللي هو الساتر، تمام؟ الكافر في اللغة اللي هو الساتر، ومنه قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم إيه؟ الكفار. الكفار لهم إيه؟ الزراع. الكفار مش اللي هو عكس المؤمنين أو عكس المسلمين، لا، ليغيظ بهم الكفار يعني ليغيظ بهم الفلاحين يعني، تمام؟ يغيظ بهم الزراع مثلهم لما يشوفوا الزرع مشتد كده قائم على سوقه، فالجيران يعني يقع منهم الحسد بعضهم لبعض. فالزراع معناهم الفلاحين. سموا كفار ليه؟ لأن الكفر في اللغة الستر، فالفلاح بروح يحط الذرة في الأرض أو القمح في الأرض ويغطيه بالإيه؟ بالتراب، وبعد كده ينزل عليه الماء فينبت، فيسمى كافر لأنه ستر الحبة أو البذرة بالتراب، ده اسمه كافر من الساتر يعني، تمام؟ فقالوا لا ترجعوا بعد كفار، يعني يستتر بعضكم بالسلاح. تعرفين طبعا السلاح، الإنسان لما يحارب بيلبس الدرع وبيلبس اللأمة وبيمسك السيف ويمسك معاه الرمح كذا ويتدرع، بيلبس خوذة وبيلبس درع عشان يتقي به الضربات، فستر نفسه فصار إيه؟ كافرا، أي كافرا لنفسه، تمام؟ حتى لا تصيبه ضربات إيه؟ العدو. والمسلم يكفر نفسه كذلك، يعني يستر نفسه كذلك حتى إذا قتله أخوه أو ضربه لا تصيبه. فلا ترجعوا بعد كفارة، يعني لا يلبس بعضكم آلة الحرب لبعض، لا يلبس بعضكم آلة الحرب لبعض، يعني لا تتعاطوا أسباب العداوة. السبب السابع أو المعنى السابع أن المراد بقوله لا ترجعوا بعد كفارا، يعني لا يكفر بعضكم بعضا، لا يكفر بعضكم بعضا، لا ترجعوا بعد كفارا يعني لا يكفر بعضكم بعض. وطبعا دي مقدمة، فإذا كفر بعضنا بعضا استحل بعضنا قتال بعض، لأن لما كفرك الآن وأرى إنك لست بمسلم صار مالك وعرضك ودمك قبل ذلك عندي حلال، فهيكون التكفير ده كمقدمة يتبعها أحكام. فإذا كفر بعضنا رقابة، فإذا كفر بعضنا بعضا صار هذا كالمقدمة ليستحل بعضنا بعد ذلك من بعض الدم والعرض والمال. هذه يعني مجمل الأقوال التي قيلت في هذا الحديث. وأصح هذه الأقوال هو القول الرابع، وهو لا ترجعوا بعد كفارا، يعني لا تفعلوا فعل أهل الجاهلية، لا تفعلوا فعل أهل الجاهلية. هذا أصح الأقوال في هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لا ترجعوا بعد كفارا، يعني لا تشابهوا أهل الجاهلية الأولى فتتشبهوا وتكونوا فيكم خصلة من خصالهم، وهي أن يضرب بعضكم رقاب بعض، أن يضرب بعضكم رقاب بعض. طبعا في هذا الحديث النهي عن هذا، النهي عن هذا الخلق أو النهي عن هذه المعصية، وأنها معصية كبيرة ورد فيها النهي ورد فيها الوعيد، ورد فيها الوعيد الشديد، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. يعني هذا عقوبات خمس تنهد لها الدنيا أو تنهد الدنيا لواحدة منها جمعها الله لقاتل النفس المؤمنة عمدا. ولذلك لما قتل ابن جرموز قبحه الله الزبير بن العوام، وبلغ الخبر أسماء رضي الله عنها، يعني رست الزبير ودعت على ابن جرموز وقالت له حلت عليك عقوبة المتعمد، حلت عليك عقوبة المتعمد، يعني جعلك الله عز وجل في النار خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا يدل على أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا من أعظم الذنوب، يعني من أعظم المعاصي التي يتعاطاها المسلم، أن يستحل دماء المسلمين والدم المسلم. حرمته عند الله عز وجل عظيمة، لأن الله عز وجل أول ما يقضي يوم القيامة فيما بين الناس في الدماء، أول ما يقضي الله عز وجل فيه يوم القيامة في الدماء. فيستفاد من هذا الباب أولا مشروعية استنصات الناس إذا أراد العالم أن يبلغ شيئا. الأمر الثالث أدب الصحابة وامتثال جرير لأمره صلى الله عليه وسلم، وامتثال الصحابة لأمر جرير رضي الله عنهم جميعا. الحكم الثالث أو الفائدة الثالثة حرمة قتل المسلم لإخوانه، أو قتل المسلم للمعصوم عموما، حرمة قتل المسلم لكل من كان معصوم الدم مسلما أو غير مسلم. الفائدة الرابعة أن هذا من خصال أهل الجاهلية. الفائدة الخامسة أن من وجدت فيه هذه الخصلة فقد شابه أهل الجاهلية في هذا الباب وخالفهم في تمام الوصف، يعني هو شابههم في هذه الجزئية لكن خالفهم في تمام الوصف بالجاهلية المطلقة، شابه أهل الجاهلية في هذه المسألة وخالفهم في شمولية الصفة، فليس بكافر، فليس بكافر. ثم ينتقل بنا الإمام رحمه الله إلى باب آخر، وهو الباب الثلاثون، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا أيضا يدلك على أن هذه معاصي، هذه معاصي وأطلق فيها أو عليها اسم الكفر. طبعا كل ما كان من هذا المعنى هذا هو الزريعة التي يتكئ عليها الخوارج، التي يتكئ عليها الخوارج، يأتون بهذه المعاني ويكفرون كل من قال ذلك أو فعل ذلك، ويكون هذا عندهم كفار كلهم، من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يكفرون كل من حكم بغير ما أنزل الله، كل من مثلا طعن في نسب أخيه فهو كافر ليس بمسلم، كل من قتل مسلما فهو كافر ليس بمسلم، كل امرأة ناحت على ميت فهي كافرة ليست بمسلمة، وهكذا وهكذا. كذا فعل الخوارج، قبح الله الخوارج. الحديث 21 بعد 100 الأولى، قال أبو الحسين رحمه الله وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبي ومحمد ابن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، والنياحة على الميت. يعني النبي صلوات الله عليه يبين في هذا الحديث هذا النبأ الخطير، يقول اثنتان وفي لفظ سنتان في الناس هما، أي السنتين يعني يقصد السنتين بهم أي بالناس، يعني ما دام هاتان الصفتان موجودتان في الناس، ما دامت هاتان الصفتان موجودتين في الناس فقد اتصفوا ببعض صفات الكافرين. والمعنى أيضا على الأقوال اللي احنا ذكرناها في الباب السابق وعلى الترجيح الذي رجحناه وهو القول الرابع أن هذا من خصال أهل الجاهلية، من خصال أهل الجاهلية. وطبعا هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية موجودة الآن في المسلمين بكثرة كما كانت موجودة في أهل الجاهلية، الطعن في النسب. والطعن في النسب له معنيان، الطعن في النسب له معنيان، إما أن يطعن رجل في نسب مسلم أو في نسب إنسان يعني كأن ينسبه إلى غير أبيه، يقول له ده مش أبوك، أنت لست ابنه، فيكون قد قذف أمه بالزنا، ويعني أدخل عليهم مصيبة يعني. دي الصورة الأولى من الطعن في النسب، يعني يتهم إنسانا بأنه ليس لأبيه الذي يدعى إليه. الصورة الثانية الطعن في النسب المراد به عيب الناس، عيب الناس، تمام؟ يقول له أنت مثلا منين؟ يقول له من البلد الفلان، واخد بالك؟ يقول لك آه أنت مثلا من دمياط، مشهورين بالبخل مثلا، تمام؟ أنت مثلا من أهل المكان الفلاني، آه اللي هم البلطجية مثلا، خدك معي؟ كده طعن في الناس، طعن في الناس. وهذا كان موجودا في العرب بكسرة، كان موجودا في العرب بكسرة، كما قالت المرأة للرجل ممن أنت؟ قال من تميم، قالت تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا، ولو سلكت سبل المكارم ضلتي، أرى الليل يجلوه النهار ولا أرى خصال المخازي عن تميم تجلت. قال لها لا والله ما أنا من تميم. قالت ما أقبح الكذب بأهله، ممن أنت؟ قال من عجل، عجل قبيلة عربية معروفة نسب إليها عجلي، ومنهم العجل اللي هو صاحب الكتاب التراجم المشهور ده، تمام؟ فقالت له أفتعرف القائل إذا ما مات عجلي بأرض فإنما يخط له فيها ذراع وإصبع؟ يعني من البخل اللي هم فيه، يعني لما واحد يموت مش هين عليهم يحفروا له قبر حتى ياخده، واخد بالك معي؟ فقال لها لا والله ما أنا من عجل. أما ممن أنت؟ قال من باهلة. جعلت يذكر لها قبيلة بعد قبيلة، وهذه قصة سنذكرها إن شاء الله معها بتمامها لكم بعد. وكلما ذكر قبيلة يعني ذكرت له السب فيها، ذكرت له السب فيها. وهذا كان مشهورا جدا في العرب، هذا كان مشهورا جدا في العرب، وحتى إنه يعني كما كان يقال يعني ممكن بكلمة ترتفع قبيلة وبكلمة تنزل قبيلة، تمام؟ يعني مثلا قوم بنوا أنف الناقة، هذا كان معر عندهم، هذا كان اسم يعني يجلب لهم العار، فلما كان يقول ممن أنت يقول من بني أنف الناقة، خلاص يكفي هذا، يكفي هذا، تمام؟ فهذا كان خلقا معروفا في الجاهلية. وضع الله ذلك، وضع الله عز وجل ذلك في الإسلام. ولذلك لما حصل أن بعض الناس وجد فيه هذا، وجد فيه هذا لما عير أبو ذر بلالا، قال النبي إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. ولما سمع النبي قوما يفتخرون بهذا، قل أنا ابن فلان وأنا ابن، قال لينتهين أقوام عن فخرهم بأقوام إنما هم حطب من حطب جهنم. أنت لما تقول مثلا أنا ابن مثلا مين يعني أبو جهل مثلا، تمام؟ أو إحنا مثلا من بني فلان، طب بني فلان دول في النار، كانوا كفار أصلا، تمام؟ زي ما إحنا بنقول كده مثلا إحنا أبناء الفراعنة مثلا، واخد بالك معي؟ إحنا أبناء الفراعنة، إحنا أبناء حضارة 7000 سنة. طب هو ده معر، اللي أنت بتعمله ده معر أصلا. الإنسان مفترض يحط دماغه في التراب يعني إن هو ينتسب لهؤلاء. إنما لما جلس عمر رضي الله عنه وجلس مع بعض الصحابة ينتسبون، وجعل كل واحد يقول أنا فلان ابن فلان ويذكر نسبه، وجاء الدور على سلمان قال أنا سلمان ابن الإسلام، بكى عمر لم يملك نفسه، قال كفى بالإسلام نسبا. إيش الشرف بعد هذا؟ أي شرف يطمع فيه الإنسان بعد الإسلام؟ أنا سلمان ابن الإسلام. لا تقول لي بقى ابن فلان ولا ابن علان، من أبوك؟ نعرف أباك أصله وفصله، أوله نطفة مزرة وآخره جيفة قزرة، وهو بين هذا وذاك يحمل في بطنه العازرة، يعني عفا من أوله إلى آخره. إيش الفخر يعني؟ لينتهين أقوام عن فخرهم برجال إنما هم حطب، اللي هم بيفتخر بهم من حطب جهنم. أنت بتفتخر بأبو جهل ولا فلان ولا علم، دول في النار أصلا. إحنا أبناء الفراعنة هؤلاء في النار، أو لا يكونن اللي هم المفتخرون يعني، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، من الجعلان التي تدهده النتن بأنوفها. شوف تشبيه النبي عليه السلام يعني، وتحقير النبي لشأن هؤلاء، تحقير النبي لشأن كل من افتخر بنسبه. تعرفين الجعل؟ الجعل أخوانا اللي احنا بنسميه الخنافس، عارفين الخنفسة؟ ومش كل أنواع الخنافس، فيه نوع معين كده من الخنافس تمام، أسود اللون، تراه يعني لونه كده أجرب كده. أفضل طعام لهذا النوع براز الآدمي، براز الآدم لما يشوفه إنسان يتبرز في مكان يذهب الجعل فيقتطع من براز الإنسان ويظل يدفع قطعة البراز دي بأنفه حتى يخزنها في، يخزنها في جحره، تبقى المعاش بتاعه بعد كده في الصيف والشتاء يأكل منه تمام، يظل يقطع ويخزن. هو ده كلام النبي عليه السلام، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، اللي يذكر الخنافس دي التي تدهده النتن، أي تدفع براز بني آدم بأنوفها لتأكله. من يفتخر بأبيه هذا أحقر عند الله من هذا. تروح تقول له مثلا، يقول لك أنت مش عارف أنا ابن مين، أنت ابن مين يعني، أنت ابن واحد من بني آدم، أنا ابن فلان، وإيه يعني ابن فلان يعني تمام. فخر بالإيه؟ بالنسب، أو حط على أنساب الآخرين. سنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. والنياحة هي النغمة أو هي البكاء على الميت أو على المصيبة عموما يعني بنغمة معينة. طبعا الكلام ده لعله لم يعد مشهورا في الناس الآن، كان فيه زمان كده ما أعرفش أنتوا لحقتوا حاجة زي كده، احنا سمعنا ما شفتش أنا، لكن يعني كان موجودا في زمانين لكن ما رأيت يعني. كان هناك فرق للغم زي ما في فرق لأفراح كده تمام، هنعمل فرح مثلا بنجيبوا فرقة تغني وخذ لك ويطبلوا ويزمروا تمام. عندنا ميت وطبعا ما عندناش حد عنده استعداد يعيط، لأنهم طبعا الميت مثلا ميت عنده مثلا 70-80 سنة، وكان أهل البيت كلهم كانوا نفسهم يخلصوا منه، فطبعا شكلها عيب إن إيه يطلع فطيس يعني، واخد لك معي؟ معقول هيطلع كده من ما حدش حتى مثلا يفقع له مثلا صوتين ثلاثة ولا بتاع، ولا واحد يطلع مثلا شوك جلابية ولا بتاع، ولا يلطم على وشه شوية، لازم كده كما قال طرف ابن العبد، إذا أنا مت فابكينني وشقي علي الجيبة يا ابنة معبد، عشان الناس تعرف ان في ايه ميت وبتاع ما طلعش فطيس يعني تمام. كان في فرق لهذا، كان في فرق نساء لهذا تمام. كانوا قديما كما يعني حدثت بذلك، حدثتني امي رحمه الله عليها كانت ترى هذا، قالت كان النساء هؤلاء ياتون اذا مات ميت ودعوا الى هذا الميت، ياتون بالزهره، تعرفين الزهره اللي بتعمل بها الهدوم، الزهره ويذوبونها في طشت كبير ويخلعن ويلون وجوههن بهذه الايه الزهره، يعني من باب ان هم نيلوا نفسهم يعني تمام، وينحن يجتمعن يجلسن ويبكين ويقولن كلاما في تعداد مآسر الميت او في عبارات الحزن عليه، لكن بنغمه معينه كده يعني يدندنوا كده ينغموا كده تمام، ده اسمه النياحه. شفت الكلام ده تمام، هذا شاهد على العصر. سمى هذين الذنبين وهاتين المعصيتين كفرا، كفرا، وهما لا ينقلان العبد عن الإسلام، بدليل قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني تبعث من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من الجرم. فالنياحة إما أن تبكي بنغمة وإما أن تبكي مع تعداد مآسر الميت. وهذا أيضا يدل على أصل أهل السنة أن هذه معاصي ولا يكفر بها الإنسان. ثم ينتقل بنا الإمام رحمه الله إلى الباب 31، وهو باب تسمية العبد الآبق كافرا، باب تسمية العبد الآبق كافرا. وهذا من هذا الباب أيضا، وهذا من هذا الباب أيضا، يعني إذا أبق العبد من سيده، إذا أبق العبد من سيده فإنه يسمى بهذا الإباق كافرا، وإن لم يكن كافرا منقولا عن الإسلام. فقال الإمام رحمة الله عليه، الحديث 122، قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا في البصرة. يعني منصور ابن عبد الرحمن رحمه الله يقول هذا. الحديث 123، قال أبو الحسين رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياس عن داود عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. الحديث 124، قال أبو الحسين رحمه الله: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال: كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة. هذا الباب أيضا من معاني الأبواب السابقة في بيان جواز إطلاق اسم الكافر أو الكفر على بعض المعاصي وإن لم يكن كفرا. يعني الآن إذا أبقى العبد فقد كفر حتى يرجع، ثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر الطعن في الأنساب والنياح، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، دي معاصي سماها الله ورسوله كفرا. طيب احنا ليه ما نعملش كده في الحكم بغير ما أنزل الله، نعامل الحكم بغير ما أنزل الله؟ إنه كفر لكن كهذا الكفر، تمام، إنه كفر لكن كهذا الكفر، يعني كفر لا ينتقل به الإنسان من الإسلام، تمام، معصية يعني معصية. طبعا هذا سيأتينا بتفصيل في كتاب الإمارة إن قدر الله عز وجل الوصول إليه. فالإمام رحمة الله عليه يورد هذه الجملة من الأحاديث، يقول: باب تسمية العبد الآبق كافرا. الآبق اللي هو الهارب، الهارب من سيده، يقال أبق يعني هرب، إذ أبق إلى الفلك يعني هرب من قومه إلى غيرهم يدعوهم إلى الله. يقال أبق العبد يعني هرب من سيده. هذا سماه النبي كفرا، ويسمى هذا العبد كافرا وإن لم يكن كافرا الكفر الناقل عن الإسلام. وأورد فيه ثلاثة من الأحاديث. الحديث الأول حديث جرير بن عبد الله يرويه عنه منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي، الشعبي لو عامر ابن شراحيل الإمام، سمع جرير بن عبد الله الصحابي البجلي رضي الله عنه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. فقال منصور، فقال منصور اللي هو منصور بن عبد الرحمن هذا، والرواه فيهم خمسة بهذا الاسم، أي منصور بن عبد الرحمن ده خمسة من الرواه، تمام. قال قد والله روي عن النبي، يعني هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصر. يعني منصور بن عبد الرحمن يقول بعد ما روى هذا الحديث، وورد في بعض الكتب أنه ذكر هذا الحديث في مجلس خاص، في مجلس خاص يعني من طلاب العلم اللي هم عندهم فهم لمنهج السلف وعندهم إدراك لضوابط منهج أهل السنة. وبعد ما ذكر الحديث ده قال هذه العبارة، يعني قال أنا أعلم أن الحديث ده مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي قاله وأنه حجة لأنه صحيح ثابت النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكني أكره أن أحدث بهذا الحديث هنا بالبصرة على وجه الخصوص. ليه؟ لأن البصرة كانت في الوقت الأخرنا كانت تعج بكل ما هو قبيح في هذا الوقت. طبعا كان هناك أهل سنة، لكن كانت البصرة في هذا الوقت دعاوى الضلال قد بدأت تشرئب برؤوسها، ظهرت بدعة القدر، وظهرت بدعة التجهم، وظهرت بدعة الخوارج، وظهرت بدعة الإرجاء، وظهرت بدعة القدر، وظهرت بدعة التمشعر، ظهرت بدع كثيرة جدا. تخبط هنا تلاقي دول الجهمية، تخبط تلاقي دول بدع خوارج، دول قدرية، دول مرجئة، إلى آخر هذا. حتى كده إنه لما حج أو اعتمر أبو حنيفة الإمام، وكان طبعا أبو حنيفة أنتم تعلمون أن السلف كانوا يعيبون عليه مسألة الرأي، تمام، كانوا يعيبون عليه مسألة الرأي، وكانوا يحذرون من السماع منه في هذا الباب. فلما حج قابل عطاء ابن أبي رباح إمام أهل مكة، عطاء ده تلميذ عبد الله بن عباس، فلما رأى أبا حنيفة قال له وسلم عليه، قال ممن أنت يا فتى؟ أبو حنيفة بالنسبة للعطاء من درجة طلابه أو من طبقة طلابه، تمام. قال ممن أنت يا فتى؟ قال من أهل البصرة، أو قال يعني من أهل الكوفة منطقة المجرد. قال أنت من البلدة التي فرقوا دينهم وكانوا شيعة؟ أنت من أهل البلدة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة؟ قال له نعم. قال من أيهم؟ من أي شيعة أنت؟ من الشيعة دول بقى؟ أنت من أي طائفة من دول؟ قال ممن يجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كلام أهل السنة. قال عرفت فالزم، عرفت فالزم. فالبصرة والمنطقة هذه والكوفة كانت في هذه الفترة تعج بكل هذه الأفكار، فكر الخروج والتكفير الناس كان على أشده أنزك، تمام. وطبعا كانوا الخوارج دول قاتل الله الخوارج يشمشمون كالكلاب التي تشمشم على الجيف، تمام، يشم ريحة الجيفة من 3 كيلو كده، تمام، ويمشي نقص كالغراب في البرك والمستنقعات على أي جيف، وأمامه اللحم الطيب وأمامه الطعام الطيب الذي يسيل له اللعاء، يترك هذا الطيب ويبدأ يفتش حول العفن والوسخ ليقع عليه، تمام. فكان الخوارج مما يؤيد مذهبهم أن كل نص مثلا يجي فيه ليس منا، من فعل كذا فقد كفر، أو فهو كافر، أو هما بهم كفر، يجمعوا كل النصوص دي ويظنوا أن النصوص دي تؤيد ما هم عليه، تؤيد ما هم عليه، تمام. فمنصور بن عبد الرحمن يقول أنا أتحرج أن أروي هذا في البصر. ليه؟ قال لأن هؤلاء البقر، خوارج دول اللي هم الجهلة، وطبعا الخوارج أخوانا من أجهل طوائف المسلمين عموما، من أجهل الطوائف الذين ظهروا في تاريخ أمة الإسلام، والجهمية كذلك، يعني الخوارج والجهمية من أجهل الطوائف التي ظهرت في أهل القبلة، بخلاف المعتزلة، المعتزلة فيهم علم وعندهم مناظرات قوية، وطبعا ما أدل على ذلك من مناظرات المعتزلة للإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، كانوا يأتون بمسائل دقيقة لا يخرج منها إلا عالم، يعني تمام. فالمعتزلة فيهم علم، المعتزلة فيهم علم، وهذا مما يشبه على بعض أهل البدع من المعاصرين الآن، ويقول إن المعتزلة هم أهل السنة، هم أهل السنة، تمام؟ فكان الخوارج دول هم الجهلة الذين لا فقه عندهم ولا علم، يرون أن فاعل الكبيرة كاف، مش كده؟ يرون أن فاعل الكبيرة كاف، الزاني كافر والقاتل كافر وكذا. فإذا جاء الآن منصور بن عبد الرحمن يروي عن عن جرير ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فهو كافر أو فقد كفر، كأن الخوارج وقعوا عليه على كنت، قال لك بس أنتم بتنكروا عدل ليه؟ النبي قال أيما عبد أبق فهو كافر أو فقد كفر، وهذا دليل على صحة مذهبنا مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إنسان أن يعترض علينا ها؟ نقول له أنت المخطئ، لأن النبي سمى من أبق كافرا، تمام؟ ويقاس على الإباق الطعن في الأنساب، النياحة، قتل المسلم للمسلم، كل دي معاصي تنقل عن الإسلام إذ قد سمى النبي العبد الآبق كافرا. فهذه حجة للخوارج. لهذا السبب قال منصور بن عبد الرحمن أنا أتحرج أن أروي هذا في البصرة حتى لا يأخذون هذا مني وأكون أنا السبب ويكفرون الناس بهذا الحديث، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال إنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة. لكن السؤال، أنتوا خلاص فهمتوا المقدمة دي؟ السؤال، هل منصور بن عبد الرحمن رحمه الله مصيب في هذا الكلام؟ يعني هل هو مصيب في هذا الكلام أم مخطئ؟ نقول بداية يعني هذا اجتهاد من منصور ابن عبد الرحمن رحمه الله، قد يكون مصيبا فيما رأى وقد يكون مخطئا، لكن الصواب أن الواجب على العالم أن يصدع بالحق، الواجب على العالم أن يصدع بالحق، وإن فهمه أهل الباطل على غير مراد الله ورسوله. ومن يعيب على العالم في ذلك فهو جاهل. يجي مثلا أخ يطلع مثلا يخطب الجمعة فأي مسألة من مسائل الخلاف مثلا، تمام، تعرض له في خطبة فبين فيها كلام أهل السنة، المسألة دي من المسائل اللي فيها الأخذ والرد بين أهل المكان مثلا، تمام، فما ينفعش بعد ما ينزل إذا تكلم بالحق وذكر الأدلة نقول له إن خطبتك دي عملت لها مشكلة في البلد والكلام ده ما كانش مفروض إنك تقوله. لا، هو ما دام بين مسألة ووصفها التوصيف الشرعي وذكر الأدلة عليها من القرآن والسنة ما يجوز أن نعترض عليه أصلا. ما ينفعش نقول له إن خطبتك النهاردة مثلا أو درسك النهاردة عامل لنا مشكلة في البلد، تمام. كما قال الشاعر علي جمع المعاني من مصادرها ولا علي إذا لم تفهم البقر. أنا مالي أنا شغل أنا بأتيك بكلام الله وكلام رسوله، واحد بقى عنده زغل في عقله إنسان منتكس الفهم أنا مالي مسؤول عن الناس، تمام. نعم نبتعد عن مضايق المسائل اللي ممكن تحدث إشكال للناس. زي إيه مثلا؟ زي مثلا نيجي مثلا في تفسير القرآن نتكلم مثلا في تفسير المعوذتين نقول مثلا والصحابة اختلفوا مثلا هل المعوذتان سورتان من القرآن أو ليس سورتين؟ كان ده ما ينفعش نقول، تمام، لأن أنت قدامك عوام الآن ممكن تشككهم في القرآن، ماشي الكلام ده يقبل تمام الكلام ده ممكن لكن أنت الآن عندك مسائل مقررة ومفضوضة عند أهل السنة محسومة من قديم. ما جيش النهاردة مثلا نظرا لأن احنا مثلا عندنا في البلد اسكندراني، تمام، وعندنا أهل سن، وعندنا إخوان، وعندنا وعندنا وعندنا، تمام؟ فهنيجي مثلا نتكلم في قضايا الإيمان، احنا بنشرح في صحيح مسلم. فلو قلنا العمل، العمل جزء من الإيمان، ركن في الإيمان، ها الإسكندرانية المبتدعة هيزعلوا مننا، تمام؟ لأن احنا الآن بنخرج العمل أو بنجعل العمل في الإيمان، وهم يخرجون العمل عن الإيمان ويقول هو شرط كمال في الإيمان، تمام؟ طب عشان ما نفرقش بلاش تتكلم في المسألة دي. طيب الحكم بغير ما أنزل الله معصية، يقول لا خلي بالك أصلا عندنا شوية مجموعة من إخواننا برضو اللي الطيبين يعني يرون أن الحكم بغير ما أنزل كفر مخرج من الملة، تمام؟ اللي هم الإخوان والبعض الحزبيين، عشان برضو ما نفرقش بلاش تتكلم في المسألة دي، تمام؟ طيب وبعدين ما انتهت لك كل مسائل الاعتقاد كده، هتيجي تتكلم مثلا في باب لزوم السنة هتلاقي فيه الصوفية يقول لك بالوجد والذوق والدنيا عشان ما يزعلوش بلاش تكلم في هذا، بلاش تكلم في هذا، يبقى في النهاية ايه؟ ما في كلام، لان الكلام في العقيدة يفرق كما يقول بعض اهل الضلال ولا يجمع. هتتكلم الناس فيهم أشاعرة وفيهم معتزلة وفيهم قدرية وفيهم جهمية وفيهم خوارج وفيهم صوفية وفيهم إخوان وفيهم كل هذا، هتتكلم في العقيدة هتصطدم بكل دول حتما، وانت بتكلم في القدر هتصطدم بالقدرية النفاة والقدرية المجبرة، تمام؟ تتكلم في قضايا الإيمان هتصطدم بالخوارج وهتصطدم بالمرجئة، تمام؟ إلى آخر هذا ستصطدم قطعا بهذه الطوائف، واخد بالك؟ فعشان ما نصطدمش بالناس في مثل هذا يبقى بلاش تتكلم في دي وبلاش تتكلم في دي وفي دي وفي دي، يبقى في النهاية هنسكت. لا، ده كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. نقول نصدع بالحق الذي ندين به مع إظهار أدلته من القرآن والسنة، وإن فهمه أهل الباطل على غير مراد الله ورسوله أنا لست مسؤول عن هذا. ما يجيش واحد يقول لا أصلا ده كلامك هو اللي عمل المشكلة دي، أنا ما قلت، أنا كلامي واضح في المسألة، كلامنا واضح في المسألة، تمام؟ على النقيض اقلب الصورة دي كده للوجه الثاني، لما تتكلم بالبدعة وتقول لي أصلا قصد، تقول لا مش حاسمة قصدك، أنت تؤاخذ على ظاهر كلامك، تمام؟ لنا ظاهر كلامك، ما لنا قصدك، تمام؟ نقول من فهم الأدلة على غير مراد الله ومراد الرسول هذا إليه، تمام؟ هذا إليه. وقد يعتذر عن منصور بن عبد الرحمن إنه روى هذا الحديث يعني أكثر من مرة في مجالسه الخاصة لطلاب العلم وأهله، لكنه يعني لم يحدث به مرفوعا في جهارا في هذا المكان لما كان يعني يخشى من ورائه من الفتنة. فإن كان هذا يعني إن وجد فعلا وغلب على ظن الإنسان وجود مثلا مكان كل أو أغلب أهله كذا، وإحنا حدثنا بما عندنا من العلم من الآيات والأحاديث في نفس المكان مثلا لأهل العلم وأهل السنة، لكن امتنعنا عن ذكر هذا مثلا لغلبة أهل الجهل في هذا المكان، قد يكون له يعني وجه، تمام؟ وهذا يعني قد يكون لا بأس به، لأن هذا له أصل في السنة، هذا له أصل في السنة، لكن مع بيان الحق. النبي عليه الصلاة والسلام لما امتنع من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم امتنع عليه خوفا من الفتنة، لولا حداثة قومك بشرك لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين بحذاء الأرض، بحذاء الأرض، وأدخل فيها حجرة إسماعيل عليه السلام، تمام؟ النبي خاف من هذا، لكن بين إن الكعبة مفترض تبنى على قواعد إيه؟ إبراهيم عليه السلام، لكن اللي منعوا من هذا خوف الفتنة، لكن احنا عرفنا ان الكعبة بالوضع الحالي ليست على قواعد ابراهيم عليه السلام، تمام؟ لان من قواعد ابراهيم ان الكعبة كلها باب شرقي وباب غربي، باب شرقي وباب غربي، والحجر يدخل فيها لان الحجر ده جزء من الكعبة، كان جزء من الكعبة الى عمارة قريش لما جم يبنوا قصرت بهم النفقة فاجتزأوا هذا الجزء واخرجوه من الكعبة، تمام؟ فإذا كان بهذه الصورة ما في إشكال أن الإنسان يمتنع عن ذكر بعض الأحاديث أو حبس بعض العلم لهذا المعنى. فهذه عندنا الآن ثلاثة أحاديث، ولا نقول إنها ثلاثة ألفاظ، لا هي ثلاثة أحاديث، تمام؟ كل هذا الأحاديث عن جرير بن عبد الله، تمام، وكلها مختلفة. في الحديث الأول قال فقد كفر، أيما عبد أبقى فقد كفر. وفي الحديث الثاني قال أيما عبد أبقى فقد برئت منه الزمة، يعني فليس له عند الله عهد. الزمة المرض بالعهد يعني، تمام، ليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وهو قريب من معنى الكفر، يعني هو على خطر. المعنى النص الثالث قال لم تقبل له صلاة، تمام، وصلى هنا نكرة في سياق النفي، تمام، لم تقبل له صلاة، يعني تشمل أي صلاة؟ لو صلى صلاة فرض لا تقبل، لو صلى صلاة سنة لا تقبل، لو صلى صلاة جنازة لا تقبل، لو صلى صلاة استسقاء لا تقبل، فتعم كل صلاة يصليها فرضا كانت أو نفلا لا تقبل. طيب هو لو صلى صلاة صحيحة ولا باطلة؟ يعني صلاة صحيح، أمال إيه بقى لا تقبل دي؟ لا، لم تقبل له صلاة. طب هي لم تقبل لكونها باطلة ولا هي صحيحة؟ هي صحيح. يعني هو الآن لو صلى العشاء، واحد عبد أبقى من سيده ويجي صلى العشاء الآن، نقول له الآن صلاتك غير مقبولة، عيد العشاء ثاني ولا سقطت عنه المطالبة؟ هذه المسألة العلماء لهم فيها أقوال. ركز، لأن أخوانا لما الإنسان اطلاعه يكثر ودائرة معارفه في السنة التسع، بتجد أن العلم يخدم بعضه بعضا، تمام. عشان كده احنا بنحذر إخواننا من طلبة المسائل، من طلبة المسائل برضو من أهل السنة، بنحذر إخواننا من طلبة المسائل من أهل السنة. يعني طلبة المسائل من أهل السنة، واحد حزبي يقابلك يناقشك في مسألة العمل، يقول خلاص استنى أبحث المسألة، تمام. واحد يقابله الطلاق في الحيض يقول استنى أبحث المسألة، لحد إمتى أنت كل ما حد يقابلك في الشارع يقول له هبحث المسألة هبحث المسألة؟ أنت عندك أصول، أنت عندك قواعد عام. أي حد يقابلك في أي مكان يقول لك الخروج، تقول له اللي احنا نعرفه أصول أهل السنة إن الخروج على الحاكم الظالم حرام، ده الأصل، تمام. مش أنا مش محتاج بقى أن أرجع للمسألة وأشوف أقوال أهل العلم فيه، تمام. لكن ممكن أقول له اللي غايب عني الآن الأدلة، أجيب لك الأدلة. لكن أصل أهل السنة واضح عندي. المسألة دي أخوانا تيجي إزاي؟ مع كثرة اطلاعك، كل أنت ما أمعنت وتوغلت علما ودخولا في السنة، هتجد ان النصوص يخدم بعضها بعضا، النصوص يخدم بعضها بعضا، تمام. طيب لم تقبل له صلاة، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ الجواب انها صحيح. طيب صحيحة ولا تقبل؟ صحيحة ولا تقبل، واخد بالك؟ بالضبط زي فقد كفر، يعني الصلاة لا تقبل وهي صحيح، يعني يسقط عنه بها المطالبة. ومعنى لا تقبل يعني لا أجر له فيها. يصلي العشاء نقول العشاء صحيح وسقطت عنك المطالبة، لكن ليس لك فيها حسنة، لم تخرج من الصلاة بحسنة واحدة، تمام. لكن ما نقولوش أنت ومن لم يصلي سواء، لأنه صلى سقطت به المطالبة. فالعلماء قالوا في هذه المسألة أقوال. الأول أن المراد بالصلاة هنا صلاة النافلة، قال لك لم تقبل له صلاة، يعني لم تقبل له صلاة نافلة. ليه؟ ليش قال هذا الكلام؟ قال لك لأن الفريضة مستثناة شرعا، تمام، مستثناة شرعا، ولأن السيد اللي هو السيد العبد الهارب ده لا يملك أن يشغل عبده عن صلاة الفرض. ولذلك احنا بنقول أخوانا أنت لما بتروح تشتغل مثلا في محل تجاري ولا صيدلية ولا في أي مصنع، أوقات الصلاة خارجة عن وقت الإجارة، أوقات الصلاة خارجة عن وقت الإجارة، يعني صاحب العمل يملك منافعك في غير أوقات الصلاة، تمام. يعني لما يجي الظهر يأذن هتطلع تصلي، يقول لك ما تصليش، يقول لا ده أنا هطلع أصلي غصب عنك، تمام، لأن وقت صلاة الفرض ده ليس داخلا في وقت الإجارة، تمام، ليس داخلا في وقت الإجارة، لا تملكه لا أنت ولا صاحب العمل أصلا، تمام. فقال لك السيد يملك منافع عبده، منافع عبده، ولا يملك أن يمنع العبد عن الصلاة اللي هي صلاة الفرض يعني، لكن ممكن يمنعه من صلاة السنة؟ ممكن، لأن السنة نافلة وطاعة العبد لسيده فرض، تمام. ولذلك النبي بيّن أن صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم إلا خمس من هؤلاء العبد، تمام، أو صلاة الجمعة معذرة، صلاة الجمعة واجبة إلا على العبد أو المرأة أو المريض والصبي والمسافر، تمام. طيب مش واجبة على العبد ليه؟ مع أنه مقيم، قال لك لأنه مشغول بخدمة سيده، مشغول بخدمة سيده، واخد بالك. فالسيد لا يملك أن يمنع عبده من صلاة الفرض، قال لك فالمقصود صلاة النافلة. القول الثاني أن الحديث عام، الحديث عام لم تقبل له صلاة، يعني لا فرض ولا سن، ويكون الحديث هنا من باب العقوبات، يعني لا يساب لا على فرض يصليه ولا على سنة يصليها، ويكون هذا من العقوبات. وهناك فرق بين عبد في طوع سيده حاضر عنده فيأمره بشيء فيقول أنا أريد أن أصلي الفريضة، وبين عبد آبق هارب من سيده. فالأول لا شك أن السيد لا يملك أن يشغله في وقت الصلاة، وأما الثاني فقد تفلت وهرب من سيده. ولهذا قال شيخ الإسلام إن بطلان فرضه قوي، يعني شيخ الإسلام وصل في المسألة إلى أن صلاته إيه؟ باطلة. وبهذا قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي من أصحاب الإمام أحمد، تمام. وظاهر الحديث العموم يعني لا تقبل له صلاة لا فرض ولا نافلة، لكن هل معنى لا تقبل أنها باطلة ويتعين عليه أن يعيدها مرة أخرى؟ طب ما هو لو أعادها هتبقى برضو باطلة، ولو أعادها هتبقى باطلة إلى أن يرجع إلى سيده، إلى أن يرجع إلى سيده رحمك الله. لكن أخوانا المراد بنفي القبول أن هذه المعصية التي فعلها هذا العبد تقابل الصلاة، أن هذه المعصية التي فعلها هذا العبد تقابل الصلاة، فتكون صلاته كأنها غير مقبولة. يعني من أبق من سيده فعل ذنبا ضخما حتى كان حاله كحال رجل صلى ولم تقبل صلاته، تمام. لكن هذه مشكلة، لأن الأحاديث الواردة في مثل هذا التعبير منها ما يقضي أن نفي القبول هو نفي للصحة. ركز خلاص هننتهوا، لكن هذه مسألة أحب أن أبينها حتى لا نجعل لها زيلا فتنسوها. يعني الأحاديث منها ما يقضي أن نفي القبول نفي للصحة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب النفي هنا نفي إيه؟ نفي صح. لو واحد صلى من غير وضوء صلاته إيه؟ باطل. ومثل قوله صلوات الله عليه لا يقبل الله صدقة من غلول، واحد راح سرق وتصدق، تمام، سرق أموالا وعمل مائدة رحمن طول شهر رمضان، ده يقبل؟ لا، لا يقبل، هذا مال محرم، يتعامل بالربا، حاطط فلوسه في البنك أو بيتعامل مع الناس بالربا ويعمل مائدة رمضان، هذا لا أجر له ولا حسنة واحدة، تمام. وفي بعض الأحاديث، طبعا في الأحاديث دي الظاهر أن النفي نفي صحة، الصلاة باطلة والصدقة باطلة، وفي بعض الأحاديث أنها لا تقبل لكنها تعاد، تعاد، يعني هي لا تقبل في الحال ويلزمه أن يعيدها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوم، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، يشرب الخمر مرة واحدة لا تقبل صلاته 40 يوم، ومن أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، تمام. فيقال إن النفي هنا نفي قبول إن كان لترك واجب في العبادة أو فعل محرم، تمام. النفي هنا المراد به نفي القبول وليس نفي الصحة، يبقى النفي إما أن يرد به نفي الصحة وإما أن يرد به نفي القبول. فهنا قوله لم تقبل له صلاة أو فقد برئت منه الذمة، نقول المراد بالنفي هنا نفي حصول الأجر، نفي حصول الأجر، نفي حصول الأجر. لم تقبل له صلاة يعني لم يحصل بها الأجر له مع صحة الصلاة وسقوط المطالبة، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، وقد كفر على ما بيناه من التفصيل السابق. هذه معاني وهذه نصوص يخدم بعضها بعضا كما ترى الآن، أن العمل إنما هو جزء في الإيمان، وأن المعاصي إنما هي من منقصات الإيمان، وإن حصل من حصول تسمية بعضها كفرا فليس المراد به الكفر الذي ينقل الإنسان عن ملة الإسلام. ثم ينتقل الإمام إلى باب من نفس النمط، وهو بيان كفر من قال مطرنا بنوء أو بالنوء، مطرنا بالنوء، وهذا إن شاء الله نقف معه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الأسبوع القادم، ولا أنتوا خلاص مليتوا من بطلوا دروس؟ ما بطلوش يعني؟ طيب الحمد لله. الأسبوع القادم إن شاء الله هنأخذ رسالة بعد العشاء في العقيدة، رسالة لإمام الحنابلة الإمام أبي الخطاب الكلوزاني، الإمام أبي الخطاب الكلوزاني، اسمها القصيدة الدالية، القصيدة الدالية للإمام أبي الخطاب الكلوزاني. نأخذ كده بعد كل مرة بيتين أو ثلاثة أو خمسة على حسب ما يتيسر لنا، ممكن تنزلوا شرحها من على النت أو كذا عشان تتابعوا معنا هنا. يقول هل النوم على البطن نومة أهل النار ونومة الشيطان؟ نعم، هو ورد النهي عن أن ينام الإنسان على بطنه، ورد النهي أن ينام الإنسان على بطنه، ورد فيها نهي ووعيد في هذه النومة، فلا يجوز الإنسان أن ينام على بطنه، وهذه مضرة يعني فوق أنها منهي عنها، هي يعني تسبب الضرر للإنسان. هل لو حكى شخص قصة عن رجل يقول سمعنا أن ملك الموت ينظر للعبد كل يوم 360 مرة حتى يقبض روحه، فما صحة هذا؟ ينظر للعبد يعني كل يوم ولا كل 360 مرة يعني إيش هذا؟ طبعا هذا لم يثبت به، يعني لو كان يقصد ينظر إليه في اليوم 360 مرة هذا لم يثبت به شيء فيما أعلم في السنة، أو ينظر إليه في السنة 360 مرة برضو لا أعلم يعني لذلك أصلا في السنة، إنما إذا جاء أجله يقبض، إذا جاء أجله يقبض، هذا الذي ثبت في السنة. نعم، يعني بيتكلم بيذكر عيوب الإمام. هو بيذكر عيوب هذا الرجل للناس، من لبعض الناس من غير أن يسميه يعني. نقول أخوانا هذا له حالتان، يعني أن تذكر عيوب إنسان لشخص آخر، هذا له أحوال. الحالة الأولى أن تذكر عيوبه لآحاد الناس، فهذا محرم، هذا محرم، لأن هذه غيبة، هذه غيبة، ولا يرجى من ورائها نفع، ولا يرجى من ورائها نفع. أنت الآن لما تحكي الإمام الآن بيصلي بنا، بتطلع تقول للناس في كذا وفي كذا، أو في بيته كذا، أو يتعامل بكذا، إيش المنتظر من هذا إلا حصول الضغينة بين الناس وبين هذا الإمام، وسقوط هيبة هذا الإمام عند الناس، هذا هو المنتظر. تمام، ولهذا هذا محرم لأن هذا لا يأتي إلا بشر. الحالة الثانية أن تحكي هذا إما لقاض أو لعالم أو لطالب علم ينصح له، يعني عنده قرب منه يستطيع أنه هو يناصحه ويبين له، فهذا جائز. هذا جائز، يعني في فرق بين أن تحكي على سبيل الغيبة وبين أن تحكي على سبيل التعريف أو على سبيل الإيه؟ الذكر هذا للقاضي. فالصورة الأولى محرمة، الصورة الثانية جائزة. نعم، مثل الكلام على الإمام. طبعا يعني طبعا هذا لا يجوز، هذا يعني ذكر عيوب الحاكم هذا محرم، وهذا من الغيبة، يعني مع كونه في حق الحاكم هذا أعظم جرما، لكن هذا غيبة أيضا، هذا غيبة لا يجوز أن تقال. وذكر عيوب الناس أخذنا لا تقال إلا إذا أردت معنا شرعيا، تعريف، التحذير، واخد بالك، الشكوى، واخد بالك معي، مجاهرة الفسق، كل اللي هي الأسباب الستة المعروفة. هذا تذهب للقاضي مثلا وانت بتتعامل مع شخص، يجوز أن تقول للقاضي هذا إنسان كذاب، هذا إنسان نصاب، يجوز أن تقول هذا للقاضي، القاضي اللي هيفصل بينك وبينه، هذا جائز ما في مشكلة. لكن أن تقول هذا لأحد الناس وانت قاعد مع زوجتك تفضفض تقول ده فلان ده حرام وابن كذا هذا حرام، هذا غيبة، هذا لا يجوز. تمام، إنما إذا ذكرت هذا للقاضي الذي سيفصل بينكم هذا جائز لا إشكال فيه. يقول نرجو توضيح معنى الأحكام الخمسة، اليقين وغلبة الظن والشك والوهم، مع ذكر أمثلة ما حكم. خلي السائل يبقى يوضح خطه شوية المرة القادمة. وهذه الأحكام الخمسة يعني لعله يأتي لها كلام، لأن هذا كلام طويل، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.